بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ورحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخوة الإيمان، نواصل البيان والإجابة بالعقل وبالعلم. نعم، نواصل البيان والإجابة بالعقل وبالعلم عن أسئلة الملحدين والمشككين في القرآن وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته النبوية المطهرة. من الأسئلة التي يتداولها الناس عبر شبكة المعلومات اليوم وفي بعض القنوات، مسألة أن القرآن الكريم كتاب تاريخ ذهب زمنه، كان لحياة البداوة، أما نحن اليوم فنحن في حضارة، ولم تعد تشريعات القرآن مناسبة لهذا الزمن ولا لهذه الحضارة التي نعيشها. من حق كل إنسان أن يسأل وأن يستفسر وأن يقول، ومن الواجب علينا أن نبين بالحكمة والموعظة الحسنة، أن نبين الحقائق، لأن بيان الحقائق هو مهمة ورثة الأنبياء. وحين نتدبر هذه المسألة نجد أن القرآن الكريم له السبق العلمي والتشريعي الذي ينادي البشرية بأن تجتهد لتلحق بهذا السبق. القرآن يسبق البشرية علميا وأخلاقيا وتشريعيا و يدعو البشرية إلى أن تلحق به. هل هذا من قبيل الإنشاء؟ لا أبدا. تعال معي نبين لك ذلك بالشاهد وبالدليل وبالحجة. أولا، الله عز وجل بين في القرآن لماذا خلقنا، ليبين أن الإنسان في هذا الكون صاحب مهمة وصاحب رسالة، في حين أن المذاهب والأفكار الأخرى التي يتشدقون بها تقف عند حدود الجسد، المأكل والمشرب وتحقيق السعادة لهذا الجسد في كل شأن من شؤونه. هي حضارة الأشياء لكن ليست حضارة المعنى ولا القيمة. أما القيمة والمعنى فهي عند الخالق، فيقول: وما خلقت الجن والإنس إلا. بل يفسر القرآن منهج حياة المؤمن حين يصبح مؤمنا، أي موصولا بالله رب العالمين، فيبقى له منهج رباني يسير عليه. يبين الله عز وجل العلاقة بينه وبين الخالق بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم يبين سبحانه وتعالى بعد ذلك العلاقة مع نفس الإنسان، العلاقة بنفسه إيه؟ التربية والتهذيب على منهج الخالق، لا أدع نفسي يعني تسير في، اسمع، حسب هواها، لا، لها ضوابط بينها الخالق. ونفس وما سواها فألهمها، أي بيّن لها ووضح لها، فألهمها فجورها وتقواها. الذي يبين ذلك في هذا المنهج الرباني الإيماني هو القرآن. وهذا المنهج ليس لزمن دون زمن. ثم ماذا؟ ويأتي القرآن الكريم ويوضع علاقة الإنسان بالكون الذي يعيش فيه، علاقته بالكون وبالمخلوقات وبالبيئة، فيقول سبحانه وتعالى: عليه، على الإنسان أن ينظر في هذا الكون ويقف على عظمة المخلوقات التي فيه. لماذا؟ ليرى في عظمة المخلوق دليلا على عظمة الخالق. قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وجعل الله سبحانه وتعالى صنع الحضارة، نعم، تكليفا قرآنيا إيمانيا. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. الإعمار للأرض هو صنع الحضارة. استعمركم، كلمة الاستعمار من الكلمات التي تحولت دلالتها الأصلية وانحطت دلالتها بسبب سيطرة الاحتلال ونهب الثروات. فحتى يجمل العدو صنيعه بكلمة تكون يعني مقبولة، فدائما يلجأ إلى التجوير اللغوي فيقول على نهب الثروات وعلى الاحتلال، يقول نحن جئنا من أجل إيه؟ إعمار الأرض، فيقول الاستعمار، أي جاء ليعمر لكم الأرض. وفي الحقيقة هو استخراب وليس استعمارا، هو استخراب للأرض. أما الإعمار الحقيقي فهو مهمة للإنسان، فقال تعالى في ذلك: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ووضح الله للإنسان في القرآن علاقته بالحياة الدنيا، أن يتخذها مزرعة للدار الآخرة. قال تعالى: ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة وقنا عذابا. وهذه من وسطية القرآن. هناك أناس ينظرون إلى الدنيا فقط ويقطعون صلتهم بالآخرة، وهناك مناهج تصل الإنسان بالآخرة فقط وتقطعه عن الدنيا، لكن القرآن يقول لا، بل الدنيا في القرآن لها شقان من المعنى. الشق الأول، انتبه، دنيا محمودة، دنيا محمودة، نعم، الدنيا الحلال التي تعينك على الحلال، كونك تبني مستشفى، ترصف طريقا، تقيم مدرسة، تعمل عملا نافعا، فهذه دنيا إيه؟ محمودة، وأنت مساب عليها. وكل وصف جاء لهذه الدنيا جاء في جانب المحامد. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح. المال ليس عيبا، الغنى ليس عيبا، الثروة ليست عيبا، حين تستخدم فيما ينفع، في بناء الأمة، في بناء مؤسسات الأمة، في بناء ما يفيد الإنسان منه في حياته. والله عز وجل علمنا في القرآن أن ندعو أن نطلب هذه الدنيا المحمودة: ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة وقنا عذاب النار. الشق الثاني من الدنيا هو الدنيا المزمومة، دنيا الشهوات في حرام، دنيا النزوات في حرام، دنيا السرقة والرشوة وكل المحرمات، هذه هي الدنيا التي ذمها الله عز وجل، وهذه الدنيا هي التي يفر منها المؤمن. فوضح القرآن علاقة الإنسان بهذا البيان. فالقرآن منهج حياة للإنسان، للبشرية، إذا أرادت أن تعيش، اسمع، حياة مطمئنة. من عمل صالحا، وصالحا دي ما ميزانها؟ ميزانها في القرآن والسنة. العمل الصالح هو الذي أمر الله به ودعا النبي وأوصى به، هذه مواصفات الصلاحية، أن يكون موافقا لهدي الله سبحانه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن القرآن جاء ليصنع الحياة الطيبة، السعادة الحقيقية التي تنبع من الداخل. فيبين القرآن أيضا علاقة الإنسان بأسرته. هنالك دعوات الآن تفصم وتشقق الأسرة، فتجعل العلاقة بين الولد وأبيه وأمه أنه إذا أصابه أبوه مثلا دعاه أو جاء ليؤدبه ممكن يتصل بالشرطة، والشرطة تأتي لتقبض على إيه، تلقي القبض على إيه، على أبيه أو على أمه. الزوجة هكذا، يحدث شيء تتصل بالشرطة، فتأتي الشرطة فتلقي القبض على إيه، على الزوج. جعلوا الزوجة يبقى ليها حقوق خاصة والزوج ليه أمور خاصة، فصموا المسألة، جعلوا هذا يتربص بذلك، في حين أن القرآن يبين: وجعل بينكم مودة ورحمة. القرآن أصغر وحدة عندنا في الإسلام هي إيه؟ هي إيه؟ أصغر وحدة هي الأسرة. في هذا التلاحم، هذا الذي ننفرد به، ليست كما عندهم، ولذلك هم عندهم الأسرة النووية أي الصغيرة، أما عندنا الأسرة الكبيرة الممتدة. الطفل إذا لم يجد العون والتربية والرعاية عند أمه وأبيه لأي سبب، مرض، موت، عمل، أي شيء، تراه بين يدي جده، يرى جده يصلي فيصلي مثله، يربيه جده وجدته وخالته، فتربى العظماء على ذلك في أمتنا. لكن الخادمة لا تربي إلا خادما مهما كان يعني. ولذلك أطفالنا، تأمل في الحياة التي يريدون أن نعيشها لتكون بديلا عن القرآن، انظر إلى الحياة المعاصرة، نحن نسألهم ونخاطبهم بذلك. حينما خرج في مجتمعنا الأم والأب بحثا عن العمل، ظهر في المجتمع المصري أطفال الشوارع. الخادمة لا تربي عظيما ولا تربي كذا. وثم بعد ذلك حين تضع الأم ولدها وهو صغير في دور الحضانة، وأنا رأيت في بعض دور الحضانة يعطوهم يعني أقراص منومة أو ما إلى ذلك، فأول ما يأتي في الصباح يزيبون له ذلك القرص ويأخذه، فينام الولد، فتأتي أمه في بعض الثانية أو الثالثة تأخذه، والولد هكذا صحته تتدهور ولا يتربى باهتمام ولا حضانة ولا حقيقية ولا رعاية ولا حنان ولا كذا، ويعتمد على اللبن المجفف وما إلى ذلك، فصل عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهم يكبر بلا انتماء لهذه الأم. فحين تكبر الأم ويصبح هو مشغولا بالحياة كما كانت هي مشغولة بإثبات الذات وإهمال الولد، يلقيها في دور المسنين. انظر إلى هذه العلاقة، هي ألقته في دور الحضانة وهو صغير، وهو ألقاها بعد ذلك في دور المسنين وهو كبير. هذا هو الذي يريدونه بديلا لهدي القرآن ولهدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، في حين أن القرآن يجعل هذه العلاقة للأسرة الممتدة. حتى إذا انشغلت الزوجة وجد الأب، إن لم يوجد الأب وجد الجد، وجدت الجدة، وجدت الخالة، وجدت العمة، وجد العم، مع الأسرة الممتدة يعيش الولد في حنان. هذا الولد تربى عند خاله، هذا الولد تربى عند عمه أو عند عمته فإنها تحبه وترعاه. وكثير في مجتمعاتنا ما تربى عظماء على هذا النحو، لكن أن تلقيه للخادمة، الخادمة ماذا تنتج؟ تنتج الذي تعلمت، الخادمة تنتج خادما وأخلاق الخدم، لا تنتج أخلاق العظماء. ومن هنا هذا هو الذي يدعون إليه منهج القرآن. فما البديل؟ ما البديل الذي يدعو إليه هؤلاء؟ بأي شيء يفتخرون؟ بأي شيء يريدون أن نأخذ هذا البديل لهذه العظمة في القرآن الكريم؟ تعال معي نكمل هذه المنظومة. كما حدد القرآن علاقة الإنسان بغير المسلمين، فجعل الآخر جزءا من نسيج الأمة، له ما لنا من حقوق وعلينا ما عليه إيه من واجبات. بل لا يتم إيمان المؤمن إلا بالإيمان بالرسل لأنهم إخوة، وبالكتب التي أنزلها الله، مرة ثانية، التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. والله عز وجل يوصينا بهذا الآخر. انظر إلى ود، الود عند المسلم ليس المسلمين فقط بل لكل الناس، بشرط أنهم يحسنوا إلينا فنحسن إليهم، أن يسالمونا فنسالمهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. انظر إلى هذه العلاقة الودودة من المسلم مع الآخر. عدل المسلمين ليس لهم وحدهم بل حتى مع الخصوم. ولا يجرمنكم شنآن قوم، الشنآن هو إيه؟ البغض والحقد والعداوة. ولا يجرمنكم ولا يدفعنكم ولا يحملنكم بغضكم لقوم على ألا إيه؟ تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. هل رأيت هذه العظمة؟ وإلى آخر هذه المنظومة الطيبة التي يأتي بها القرآن الكريم. يبين القرآن أن العلاقة ليست كما يدعي الغرب وتدعي الحضارة، صراع الحضارات. لا، القرآن يقول لا، ليتهم يتقدموا للرؤية الحضارية القرآنية إلى خير حضارة أخرجت للناس. القرآن لا يرضى أن تكون علاقة الصراع هي العلاقة المفروضة بين الحضارات. إذن فما الذي يرضاه القرآن؟ القرآن عنده البديل الأفضل الأصلح. إيه هو؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. الناس كلهم أيا كان دينه أيا كان فكره، وجعلناكم شعوبا وقبائل. هذه التنوع والاختلاف لتصارعوا لتعارفوا، والتعارف بوابة للتعاون والتنافس، فاستبقوا الخيرات. فمن هنا القرآن يقدم البديل الأفضل للذي يدعونه من صراع الحضارات. الحروب لها مقدمات فكرية. المقدمة الفكرية للحروب على العالم الإسلامي هي ماذا؟ هي هذا الفكر من صراع الحضارات وفكر العولمة، وهذا الفكر الذي يمهد لهذه الحروب حتى أصبح المجتمع البشري كالغابة، القوي يأكل الضعيف، العولمة فوعالة فيها إكراه فيها جبر، وهي غير العالمية. العالمية فيها إتاحة للنموذج الأفضل هو الذي يسود، لكن العولمة فيها قهر على الأمركة وعلى النموذج الغربي في كل الشؤون. القرآن لا يرضى ذلك، ولكن قال لتعارفوا، والتعارف هو البوابة العظيمة جدا للتعاون والتنافس في الخير ونفع البشرية. أين هذا من ذاك؟ ما البديل الذي يدعون إليه هؤلاء؟ ثم بعد ذلك إذا ما جئت منهج القرآن في أمور كثيرة يجعلنا نعيد النظر في الجوانب العلمية. القرآن يؤسس للمؤمن أنه مع العلم، مع وكالة ناسا. إزاي؟ يؤسس التفكير العلمي في المجتمع. آيات القرآن مقدمات ونتائج، هذا هو من أساس التفكير العلمي. وإن حتى الإيمان، حتى تحصيل مرضات الله، إنما تكون قائمة بهذه القواعد العقلية، سبب ونتيجة. وإن تطيعوه تهتدوا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني الأمور عندنا ليست مبهمة، لا، إنما الأمور واضحة. إذا كنت تريد تحصيل مرضات الله طريقها بين، طريقها واضح في القرآن. ثم نأتي إلى الحقائق العلمية. القرآن يعتمد الدليل العلمي. القرآن ليست له خصومة ولا عداء مع الجوانب العلمية، مثل ما حدث أيام حرب التفتيش في أوروبا، وحدث من بعض الأديان الأخرى من هذا العداء وقتل علماء. لا، القرآن مع وكالة ناس. لماذا؟ لأنه اعتمد مرة ثانية، لأنه اعتمد الدليل العلمي. أين الدليل؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. هذه الآيات التي في الأفاق وفي الأنفس إنما هي دليل دليل علمي، يخاطب العقل بالعلم باللغة المحايدة التي لا تجامل أحدا. القرآن ليس عندنا هذه المعركة، ليس هنالك صدام بين العلم وبين وبين القرآن. القرآن مع وكالة ناسا، مع أرقى المؤسسات الطبية. القرآن يعتمد الدليل العلمي في حقائق العلم، والقرآن أيضا مع العقل. طبعا في مسألة العلم معلوم، أول آية نقرأ والقرآن سبب الرفعة، وقد قلنا ذلك مرارا في هذه الدورة. يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يضاف كل ما قيل إلى هذه المسألة. ثم القرآن مع العقل لا يصادم العقل أبدا. لماذا؟ لأنه دعوة إلى العقل. لأنه معجزة عقلية تخاطب العقل وتخاطبه بالعلم. حصرت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 1200 آية بها حقائق علمية، 1200 حقيقة علمية في القرآن تخاطب العقل وتخاطبه بالعلم. القرآن جاء هاديا للعقل، وبخاصة في أمور الغيب التي لا يستطيع العقل أن يصل فيها إلى نتيجة. وفي العلم هكذا القرآن به هذا السبق العلمي في هذا الإعجاز العلمي الذي هكذا شهد به العلماء. ويكفي أن نستدعي هنا كتاب الطبيب الفرنسي الذي جمع أفرقة من العلماء في تخصصات مختلفة، موريس بوكاي، في كتابه التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث، الذي أقامه على معيار علمي، معيار علمي أنه جاء بالآيات التي بها حقائق عن العلم في الكون، ثم قارنها مع حقائق وليست نظريات، مع حقائق العلم الحديث، فوجد أن القرآن قد اشتمل على نتيجتين. الأولى أن القرآن أكثر الكتب السماوية اشتمالا على حقائق العلم، رقم واحد. رقم اثنين أن القرآن الكريم وحده، نعم وحده، نعم وحده، لم يصادم أبدا في آية من آياته حقيقة من حقائق العلم الحديث. العلم يشهد للقرآن، وكالة ناس تشهد للقرآن بالحقائق التي اكتشفتها ثم نجدها مسطورة في القرآن الكريم. فالقرآن الكريم بعد ذلك يأتي منقذا، مرة ثانية يأتي منقذا في الأوقات التي تنتكس فيها البشرية بأهوائها بأنظمتها الفاسدة. ليه أنا بقول فاسدة؟ لأن الآن دعوة الخمس الساري أنه له حق الحياة في الكون، طب والأربعة أخماس؟ الأربعة أخماس دول يريدون أن يتخلصوا منهم بالحروب، أو بالحروب البيولوجية، أو بالفيروسات، أو بأي شيء. شوف النظرة المادية. يبقى الخمس الساري هو الذي له حق الحياة، هذه نظرتهم، في حين أن القرآن الكريم يعالج المشكلة الاقتصادية. ولذلك علاج القرآن للمشكلة الاقتصادية في الكارثة الاقتصادية التي حلت بقاطرة الاقتصاد العالمي اللي هي أمريكا، والقاطرة التي تجر القطار، حين تتعطل يتعطل كل القطار. فمعنى الكلام حين يرتعش الاقتصاد ويهتز الاقتصاد الأمريكي، الاقتصاد العالمي كله يتأثر. فبدأوا يبحثون عن منقذ، وظهر منهج القرآن وشرع القرآن أنه هو المنقذ. حتى قال علماء الاقتصاد الكبار بأنه لن يصلح الاقتصاد العالمي إلا إذا أصبح سعر الفائدة يساوي صفرا، يعني لا ربا. اليوم في الإحصائيات الرسمية العلمية في أكثر من 850 بنك إسلامي على مستوى العالم، في بنوك إسلامية، أنا تعاملت في واحد منها أيام أن كنت في بريطانيا في مهمة علمية، في الغرب، في أمريكا، في أوروبا، في فرنسا، في إنجلترا، في بنوك إسلامية أكثر من هذه إحصائية يا أحباب، أكثر من 850 بنك إسلامي موجودين على مستوى العالم. تجربة ماليزيا تحولت بالنظام الاقتصادي الإسلامي، السكوك الإسلامية والمشاركة وهذا المنهج الإسلامي، إلى نمر قوي من النمور الأسيوية، وقفز الاقتصاد هذه القفزة. القرآن يأتي منقذا للاقتصاد، يأتي منقذا للبشرية في جوانب العلوم. القرآن حين تنتكس البشرية وهي في سعار الجسد وإسعاد الجسد وإتاحة المتعة للجسد دون ضوابط، وجاء بالعلاقات يعني غير الآمنة وغير الشرعية من الزنا ونحو ذلك، أتى وهجم مرض الإيدز، حفظنا الله من كل مكروه وسوء وإياكم وبلاد المسلمين. الأمم المتحدة قامت بمؤتمر في بلاد كثيرة من أفريقيا وغيرها، وأنا كنت أحد الضيوف بقدر الله في مؤتمر من المؤتمرات التي قامت، وكانت الدعوة في هذا المؤتمر أنهم خرجوا بنتيجة: عصمتك من هذا المرض اعتصامك بالدين وشرع الله سبحانه. مرة ثانية انظر إلى هذه الخلاصة العلمية التي أقرتها الأمم المتحدة في هذه المؤتمرات: عصمتك يعني منعتك وحمايتك من مرض الإيدز تكون في اعتصامك بشرع الله سبحانه وتعالى. القرآن يأتي منقذا، القرآن يأتي منقذا للبشرية في الأزمة الاقتصادية، في أزمات المرض التي تهجم على المسلمين. القرآن بعد ذلك في هديه، في منهجه الذي يأتي للإنسان، إنما هو الذي يداوي هذه العلل التي شاعت في مجتمعنا المعاصر. البعد عن القرآن إنما هو حرمان للبشر قبل المسلمين، حرمان من هذا المنهج السوي. فالذين يدعون أن القرآن يعني أن القرآن الكريم كتاب تاريخ وذهب زمنه، نقول لهم كيف والقرآن يتقدم بوصفه منقذا في الأزمات الحالكة للأزمات العالمية الاقتصادية والصحية ونحو ذلك، كيف والقرآن ويقدم المنهج الذي يحقق الحياة الطيبة. يعني حين ترى الطمأنينة التي عند المؤمن في مقابل أرقى الدول مثل السويد وغيرها، تجد أن أعلى نسب الانتحار في هذه الدول السويد. يعني ليه؟ رغم أن هناك الطرف الزائد موجود مع شدة العيش هنا، وتجد الطمأنينة هنا وتجد الانتحار هناك. لماذا؟ الإيمان ضرورة حياتية، الإيمان ضرورة نفسية. القرآن يقدم الإيمان منقذا لإنسان العصر الذي ينام بقرص ويستيقظ بقرص ويفرح بقرص وبقرص وحياة مصطنعة هكذا. حتى تشريع القرآن، أنا رأيت هذا بنفسي والله، رأيت حينما كنت أحضر محاضرة كبيرة في سان فرانسيسكو وأنا كنت شابا ساعتها، فجاءت امرأة وأسلمت، أسلمت وكان إسلام هذه السيدة أسلمت وكان إسلام هذه السيدة غريبا جدا. قالت أنا كنت يعني من بنات الشهرة، يجري الشباب ورائي، فلما كبر سني وبلغت يعني 35 عاما بدأ الشباب ينصرف عني، وجاءت جميلة أخرى ينظر إليها الشباب ويطلبونها ولا يطلبونني في السهرات حينما أذهب إلى هذه الحفلات. اكتئبت نفسيا أن الشهرة والنرجسية أصبحت تتراجع عندي، فأصبت بأزمة نفسية. فأنا قرأت عن الإسلام فبدأت أتقرب من الإسلام، فقالت وأنا أصلي وأصلي وأصلي على قدري أشعر أثناء الصلاة بماذا؟ أشعر أثناء الصلاة بطمأنينة، حين أذكر ربي وأسكت تقول في السجود أشعر بطمأنينة. فأحسست أنني في حمى هذا الدين وفي حمى هذا الإله وفي حمى هذا الرب. إذن الدين المنقذ الذي بتشريعه ينقذ البشرية الحائرة التي تعرض الجسد، جسد المرأة في التجارة، يعني هذه السيارة لن تباع إلا إذا وقفت هذه الجميلة بجوارها، وهذه الملابس لن تباع إلا إذا وقفت الجميلة بجوارها ووقف التبيع. يعني المرأة جزء من تسويق السلع الآن على نمط الفكر اليهودي والفكر العلماني والفكر المادي في حياتنا. والقرآن يريدها شريفة، يريدها زوجة طاهرة. حتى الذين أرادوا للمرأة أن تكون خليلة وأن تكون عشيقة، جاء القرآن بالطهر وقال يرضاها زوجة. لها حقوق، لها حقوق ولها كرامة في المجتمع. القرآن يقدم مجتمع الفضيلة لهذا الزمن ولكل زمن. ما البديل الذي جنته البشرية ببعدها عن القرآن؟ وحين تنتكس في بعدها عن القرآن صحيا واقتصاديا وحتى عسكريا إلى آخر ذلك، فيأتي القرآن بوصفه منقذا للبشرية في هذه الشؤون. فالذين يدعون هذه الدعوات هم على باطل وليسوا على حق، وليس عندهم أدلة عقلية، وليس عندهم أدلة علمية، وليس عندهم أدلة من الواقع تشهد لهم، ولا أدلة من التاريخ تشهد لهم على هذا، على حسن القرآن. ينبغي أن يتعرفوا على جمال القرآن في صناعة الحياة الآمنة والنفس المطمئنة والحياة الطيبة والإنقاذ من الكوارث التي يأتي القرآن إلى الضعفاء. فلا يقول نظرية الخمس السارية وأربعة أقماش نتخلص منه، إنما عنده الزكاة وعنده الصدقات. وفي زمن لاستيعاب هؤلاء الفقراء، وفي زمن سيدنا عمر ابن عبد العزيز، فاضت الزكاة. يعني هذا الشرع الرباني استطاع أن يجبر المجتمع ما فيه من فقر وما فيه من عوز حين أديت الزكاة على حقيقتها كما أراد الله، حتى فاضت الزكاة. ولذلك لن يجوع بشر إلا بظلم من العباد. ظلم من العباد بماذا؟ بأن القمح والذرة ونحو ذلك تلقيها الولايات المتحدة في المحيط حتى توازن الأسعار. يعني الله قدر في هذه الأرض أقواتها، وهدي القرآن يبين حق السائل والمحروم وحق الفقير وحق المعوز إلى آخر ذلك. لكن أصحاب الفكر المادي هكذا يتاجرون ويحتكرون، يتاجرون بكرامة الإنسان ويحتكرون بهذه النعم التي عندهم. بل نحن ننادي البشرية إذا أنصفت أن تتقدم لتأخذ بهدي القرآن إذا أرادت الحياة الطيبة والإنقاذ للبشرية من هذه المخمصة والوعكة الأخلاقية والسياسية والاقتصادية التي فيها. ليس هذا فقط، بل القرآن يؤسس للمجتمع العلمي ويحارب، اسمع، يحارب الخرافة، يحارب العشوائية. القرآن مجتمع التنظيم الدقيق. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. الصدفة والعشوائية وهذه المسائل لا وجود لها في الفكر القرآن، إنما يدعو إلى البناء العلمي. طب ويحاول الخرافة إزاي؟ قال لو نظرنا إلى قصة سيدنا سليمان مع الهدهد ومع ملكة سبأ، حين أخبره الهدهد باختصار أنه وجد امرأة وقومها يعبدون الشمس من دون الله، أحب سيدنا سليمان أن يبين لها معجزة حتى توقن أن الإله الذي يعبده سيدنا سليمان وقومه هو الإله الحق، وأن ما عليه هذه الملكة وما عليه قومها من عبادة الشمس عبادة باطلة وإله مزيف غير حقيقي. فجمع الملأ وقال أيكم يأتيني بعرشها، كرسي العرش. فتقدم من هذا الملأ، منهم الجن ومنهم عتاة الجن والعفاريت ومنهم البشر ومنهم تنوعات كثيرة ممن قد علم الله سيدنا سليمان منطقه ولغته. جاء الملأ ده كله أيكم يأتيني بعرشها؟ قال عفريت من الجن. لو فتحت لسان العرب لوجدت أن عفريت هي درجة أعلى درجة من قوة الجن وعتات الجن. قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. يعني هذا عرض، عرض جميل قوي، قبل أن يقوم من مجلسه سيأتي العرش وعليه قوي أمين. معناها إيه؟ قوي أي يحمله بتمكن، لا يهتز، لا يقع منه شيء، لا يصدم بشيء، يعني هو يحمله بقوة بتمكن، جيبه لك سليم. وأمين عليه، لا يمكن أن يأتي عفريت آخر فيخطفه مني، فيش حد يقدر ياخده مني، يكون عفريت أقوى، لا، أمين عليه هيجي لك، حدش يقدر ياخده في الطريق. سيدنا سليمان رغب في معجزة أقوى لتكون فيها الدلالة أقوى على طلاقة قدرة الإله الذي يعبده سيدنا سليمان وأنه الإله الحق. قال الذي عنده علم من الكتاب، العلم يؤسس لمجتمع العلم وليس مجتمع الخرافة، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك ترفق. قد حسن تفوق العلم، هذه دعوة القرآن، يؤسس لمجتمع العلم لا مجتمع العشوائية ولا مجتمع الخرافة، يبين مهمة الإنسان ورسالته في الحياة، لماذا خلقه الله، يبين مهمة الإنسان في هذا الكون، له مهمة، لماذا جاء، وكيف أن الله استعمرنا في الأرض، صنع الحضارة إنما هو تكليف قرآني للإنسان، يبين الإنسان علاقتنا بالآخر وأنها علاقة تقوم على جعله جزءا من نسيجنا، له ما لنا من حقوق وعليه ما علينا من واجبات. يبين القرآن الكريم بعد ذلك العلاقة على مستوى الأسرة، وجعل الأسرة هي الوحدة الأساسية، أصغر وحدة نتعامل بها، فيها أمان لكل أفراد الأسرة، بديلا الأسرة الكبيرة الممتدة عندنا في الإسلام، بدينا للأسرة الصغيرة التي يسمونها في الغرب الأسرة النووية، زوج وزوجة وولد وبنت وينفصلوا، والبنت والولد في سن 16 سنة، يا البنت تخرج تبحث عن صديق ينفق عليها، والولد يخرج ليعتمد على نفسه في حياته، صلة مقطوعة. يتحول هذا الولد مع عصابات الإجرام، ممكن البنت مع عصابات المتاجرة في الجنس الأبيض، ممكن كل شيء ممكن، أناس في ضياع. ما البديل الذي يقدمه هؤلاء لشمس العظمة في القرآن الكريم التي تعظم من هذا الإنسان وقيمته الغالية، وفيها حراسة للفضائل التي أقام الله عليها المجتمع. ثم من العظمة، كل العظمة، أن القرآن، اسمعوا، يقدم نفسه منقذا للبشرية في أوقات الأزمات، حين تفشو الأمراض كالإيدز، يكون شرع تشريع الإله الحكيم في القرآن هو الاعتصام به، هو عصمتك من هذه الأمراض الخطيرة. ويقدم القرآن نفسه منقذا للبشرية، متى؟ حين تقع في كارثة اقتصادية خطيرة، فالكل يلجأ إلى القرآن الكريم. وحتى الآخرون من الأديان الأخرى، قال كبارهم وعلماؤهم، نحتاج إلى أن نعيد قراءة القرآن لنستخرج منه ما ينقذ أحوالنا الاقتصادية. علماء الاقتصاد قالوا لن يصلح الاقتصاد إلا إذا تحول سعر الفائدة إلى صفر، يعني لا ربا. فيه الآن أكثر من 850 بنك على مستوى العالم، منهم في أوروبا وفي أمريكا، يعملون بالنظام الإسلامي، النظام الإسلامي من السكوك الإسلامية والمشاركة والمضاربة الذي أخذت به ماليزيا، قفزت قفزة اقتصادية واسعة حتى أصبحت من النمور الأسيوية الواحدة. القرآن يقدم نفسه منقذا للبشرية في أوقات الأزمات. هل بعد ذلك يقبل عقلا أو علما أن إنسان يأتي إما أنه يجهل القرآن فندعوه إلى أن يقرأ القرآن وأن يتعلم وعي القرآن، وإما أنه حاقد وهذه إساءة مقصودة فنبين حتى لا يغتر الناس بهذه الكلمات المعسولة. الذين يدعون التنوير، القرآن أصدق دعوة إلى التنوير، حين بين الله نور السماوات والأرض، نورهما بالنور الحسي بالشمس بالقمر بالنجوم، وكما نور الكون بالنور الحسي نورهما بالنور المعنوي بنور التشريع بالقرآن بالأنبياء بالرسل ليكون هديا، وجعل التنوير الحقيقي هو أن يأخذ المخلوق بهدي الخالق. القرآن يقدم الوصفة الذكية الربانية الإيمانية من مرض القلق والأمراض النفسية، حين تتكالب المشاكل والخصوم يتكالبون عليك، وقدم لنا نموذجا في ذلك. من ذلك لما تكالبوا على سيدنا رسول الله وقال اليهود في الله عز وجل، في الإله القادر في الخالق، أقوالا منكرة: إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة غلت أيديهم، الملائكة بنات الله، إلى آخر ما قال. وقالوا في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما قالوا في الأنبياء السابقين، بل وقتلوا الأنبياء السابقين، أقوالا منكرة. قالوا شاعر وساحر وكاهن ومجنون والعياذ بالله. قالوا في حق أهل بيته في الشريفة الطاهرة الصديقة بنت الصديق اللي هي أمنا سيدة عائشة رضي الله عنها، حادثة الإفك كما بين الله في سورة النور. فجاء الله في أواخر سورة الحجر ليبين للمؤمن إذا تكالبت عليه الخصوم وضاق صدره كيف يصنع. هذا الدواء الرباني لكل مؤمن الذي يصنع الصحة النفسية، فيبين ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، صلى الله عليه وسلم. الأصل أن صدره منشرح، لكن هذه حالة عارضة، يضيق صدرك بما يقولون. ما الدواء؟ فسبح بحمد ربك. وليس اللجوء إلى الوصفات للحضارة المادية، يقول لك هات حاجة واكسرها وراح مش عارف اقعد في منطقة كذا أو فندق كذا، لا، إنما هو يغير من الداخل. لأن الإنسان لو جلس في أبهى فندق مع أحسن ناس، مع أحسن طعام، مع أفضل شراب، وهمومه تحاصره من الداخل، لن يستمتع بشيء. لكن العلاج من الداخل. فقال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، يعني قم توضأ وصلي. عبر هذا لون من المجاز يسمى في اللغة المجاز المرسل، علاقته غير المشابهة. قال له قم توضأ وصلي، عبر عن الصلاة بأشرف أجزائها وهو السجود، وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وهو الموت. تذكر أمر الآخرة. وهو يقوي هنا مسألة الاهتمام بلقاء الله، وأن إلى ربك إيه الملتقى. لأن الإنسان لو قال له الأطباء أنك ستموت بعد ساعة أو ساعتين أو يوم، هل يفكر في إقامة قضية أو انتقام من أحد أو تشفي من أحد أو شيء من هذا؟ يجهز للدار الآخرة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعلم القرآن أمة القرآن كيف أنها إذا أتعبها شيء من أمر المخلوقين أن تلوز بالله. يعني المشكلة دي أنا مش أدها، أقوم أضع هذه المشكلة على باب الكريم، ثم تتعبنيش نفسيا، ما تجيبليش صدمة نفسية مش أدها، ما يجيليش انهيار نفسي، ما يجيليش كبت. هذا هو المنهج القرآني. إن أتعبك هذا الكون، اسمع، هذا الوجود خالق والكون مخلوق بما فيه. فإن أتعبك شيء من أمر المخلوق فاستعن عليه. فاستعن عليه. أنتم مكسوفين تقولوها. فاستعن عليه بالخالق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هل الفكر المادي يقدم لنا إلا الوصفات التي تأتي لنا بالانتكاسات ومزيد من الأمراض ومزيد من كذا؟ شمس العظمة في القرآن. نحن نقول لهؤلاء البشرية في حاجة إذا أرادت إنقاذ نفسها في حاجة إلى هذه القرآن الكريم. البشرية المسلمون وغير المسلمين الكل في مسيس الحاجة إلى هذا الشرع، إلى هذا الهدي القرآني الذي يبين الناس. وصف هدي القرآن المنقذ، اسمع مثلا حينما قالوا يا أخي الخمر حرية والكحولات حرية ونحو ذلك، فيأتي بعد ذلك أمراض الكبد ونحو وسكر العقل وما يضع ينتج عنه من حوادث، حوادث قتل وحوادث مرور وحوادث كذا، جوائح كثيرة جدا. فيأتي القرآن فيعطي بشرعه هذه الحماية حين يصون العقل ويصون الكبد ويصون الجسد ويصون كرامة الإنسان بهديه المنقذ في هذا الهدي الرباني. أقول إن البشرية بحق تحتاج إلى أن تدرك هذا السبق القرآني المصلح الهادي. البشرية متأخرة جدا عن هذه القرآن الكريم. الحضارة المادية تفتقر وهي في جوعتها الروحية، جوعتها الإيمانية، في إشباع للجسد نعم، لكن في جوعة روحية، في جوعة إيمانية لا يشبعها إلا الخالق من خلال منهج القرآن الكريم. والبديل الذي نراه في حياتنا هل يصلح لإسعاد البشرية وقد أتى لها بالتعاسة والنكد والشقاء؟ لا يمكن. ما الذي ينادي به هؤلاء؟ وكيف يتنكرون لهذه العظمة؟ القرآن الكريم في كل هديه، كلما سرت معه حتى في تشريعاته يخاطب بها العقل وتتوافق مع العلم. يعني في التشريع اسمع شوف شوف حتى الحكمة الربانية، ويحل لهم ويحرم عليهم الطيبات، ويحل لهم الطيبات، ما قالش الحلال إنما قال الطيبات وصف وليست حكما. يعني الذي أحله لك ليس فقط شيئا تنتفع به بل وتستمتع به. أحل لك الطيبات. في جلسة علمية قال لي كثير من الأطباء وهم أساتذة في جامعة كاليفورنيا، قالوا إن لي إن الحلال، قالوا لي إن الحلال يقوي جهاز المناعة. الأطعمة التي أحلها الله عز وجل تقوي جهاز المناعة عند الإنسان، والمحرمات تسهم في هدم وإضعاف جهاز المناعة عند الإنسان، ويحرم عليهم الخبائث. فانظر إلى حكمة الحكيم، فما بالهم يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. هذا وبالله التوفيق. ينبغي عليك أن تفتخر بأنك من أهل القرآن وأنك من أمة القرآن، أن تفتخر بإسلامك. يبقى أن نسعى لأن نكون مرآة صادقة لعظمة القرآن ولهدي القرآن، وأن نعيش أخلاق القرآن وهدي القرآن في بيوتنا وأوطاننا وأمتنا. وندعو لهؤلاء بالهداية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله.